ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اعتاد العلماء الذين يؤلفون في علوم الحديث من ابن الصلاح فمن بعده أنهم بعد أن ينتهوا من المسائل المتعلقة بالاتصال والانقطاع كالمنقطع والمرسل والمعظم والمعلق يتناولون بعض المسائل التي تتعلق بهذه الأبواب، باب الاتصال والانقطاع. وهذه المسائل تعتبر من المسائل الفرعية وليست من المسائل الأصلية، لأن هذه المسائل البحث فيها قائم على هل هذه الصورة من الرواية أو من الروايات تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال. معلوم أن الحديث لا يكون مقبولا إلا إذا كان إسناده متصلا. ثم اختلف بعض أهل العلم في بعض الصور الروايات هل تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال، لكن الجميع متفق على أن الاتصال لابد من توفره في الحديث لكي يكون مقبولا. اختلافهم في هذه المسائل هو اختلاف جزئي، اختلاف جزئي متعلق ببعض صور الروايات. هل هذه الروايات بوضعها الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى يحكم باتصالها أو لا يحكم باتصالها؟ بعض أهل العلم يرى أنها متصلة أو لها حكم الاتصال، والبعض الآخر لا يرى ذلك. يكون هذا الكلام، فهذا الاختلاف اختلاف في أصل الاتصال؟ لا، الجميع يشترطوا الإيه؟ الاتصال، وإنما اختلاف في هذه المسائل الفرعية تحديدا. أنا أقول الكلام دوت لأن بعض الناس وبعض الباحثين يدخل من المسائل، يدخل من المسائل، فتجده يأتي إلى بعض المسائل الفرعية والتي تعامل العلماء عليهم رحمة الله تعالى معها على أنها من مسائل الفروع، فإذا به يجعلها من مسائل الأصول أو يعملها معاملة الأصول ويخاصم ويحابي ويحارب من أجلها ويعادي من أجلها. مسألة مسائل أصلا اختلف فيها العلماء القدامى، وإذا اختلف فيها العلماء القدامى فما وسع الأئمة يسعون من باب أولى. سيتناول هنا الإمام ابن كثير تبعا لابن الصلاح أشهر هذه المسائل، أشهر هذه، وهي ما تسمى بمسألة عنعنة المعاصر. شوف، المسألة مكونة من كلمتين كل كلمة لها دلالة. عنعنة المعاصر، عنعنة المعاصر. يعني عنعنة المعاصر يعني إذا روى راو عن شيخ قد عاصره عاصرا فقط ولا يعلم أنه التقى به ولا سمع منه، يقول لا إيه؟ لا يعلم. يعني لا يعلم، يعني لا نستطيع أن نجزم بأنه التقى به أو سمع فلم يصلنا علم بذلك، لكن قد يكون مع ذلك التقى به وسمعه منه، فالسماع منه واللقاء به وارد، لكن ليس معنى دليل يثبت ايه ذلك. فلذلك العلماء يقولون ايه معاصر، اي عاش في عصره، عن عنة المعاصر. هذا المعاصر اذا روى عن شيخه هذا الذي جاء في عصره او عاش في عصره بصيغة العنعنة، اي عن قوله عن فلان طبعا، وما له حكم عنه، كمثل قال، اذا قال قال فلان، مع شرائط اخرى ستاتي ان شاء الله تعالى، هل نحكم باتصالها ام لا؟ ليس معنى سوى ان هذا الراوي عاش في هذا الزمن، عاصر شيخه الذي يروي عنه، ولم يروى عنه لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث بصيغه تدل على السماع، لم يقل مره من المرات حدثني فلان ولا اخبرني فلان ولا سمعت فلانا، وانما دائما وابدا يقول عن فلان. وكلمه عن عند علماء حتى اللغه لا تستلزم الاتصال، لان انا النهارده لما اقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كده ان انا سمعت من رسول؟ طب لما انا سمعت رسول اقول عن، يبقى انا كذاب؟ لا، لان كلمه عن تطلق في مواضع الاتصال ومواضع عدم الاتصال، مواضع السماع ومواضع عدم الايه. لما اقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه، هل لابد اكون سمعت ذلك منه؟ ليس لازما، لان كلمه قال لا تستلزم الاتصال، لا تقتضي معايا، لانها تطلق احيانا في مواضع الاتصال والسماع، واحيانا اخرى في مواضع عدم. تطلق احيانا في مواضع السماع والاتصال، واحيانا اخرى في مواضع عدم ايه. لكن لما يقول سمعت ابن تيميه وهو ما سمعهوش، يبقى ده عنوان كذاب، كاذب في ادعاه. لما يقول سمعت رسول الله وهو لم يدرك الزمن النبوي اصلا، يبقى كاذب ام لا؟ كاذب. لكن لو قال قال رسول الله او عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلا نستطيع ان نكذبه، لانه لم يدعي سماعا ولم يدعي لقاء ولم يذكر صيغه تدل على ذلك، وانما ذكر صيغه تطلق احيانا على مواضع السماع واحيانا اخرى على مواضع غير الايه السماع. فنتكلم عن عنة المعاصر، الراوي المعاصر لشيخ. في مساله ثانيه بعض الناس بيخلط بينهم بين مسالتين، مساله ايه الأنانة، جزاك الله خير، في مسألة ما الإيه، مسألة الإيه الأنانة، مش النأنأة، الأنانة. المسألة ديت معناها أن يقول الراوي أن فلانا قال أو أن فلانا فعل، إذن أن هنا غير إيه؟ عن. تجد العلماء يتكلمون عن هذه المسألة ويتكلمون عن هذه المسألة، يفرقون بين المسألتين، لأن كل مسألة من تلك المسائل لها حكم يخصها به. فبعض الباحثين برضك يخلط، يجيب أقوال العلماء متعلق بهذه المسألة ويحطه في المسألة الثانية، وأقوال الأئمة متعلق بالثانية يحطها في المسألة إيه؟ الأولى، فتتداخل عليه المسائل. والواقع أن هذه مسألة تكلم فيها العلماء وأفردوها بالكلام، وهذه مسألة أخرى تكلم فيها أيضا العلماء وأفردوها بالحديث. هنا أيضا تجد مثلا ابن كثير تكلم هنا عن مسألة العنعنة، ثم بعدها قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، يعني دي مسألة أخرى بخلاف ما إذا قال إيه عن فلان، اختلفوا في هذه واختلفوا في هذه، لكن اختلافهم في الأولى يختلف عن اختلافهم في الثانية. هذه لها أقوال وتلك لها أقوال أخرى، فلا بد من تنصيف المسائل، إنك تعرف المسألة دي تندرج تحت أي باب، وده أهم شيء في تحقيق العلم. لما أنا النهاردة بتكلم في مسألة معينة، لازم أول المسألة دي تندرج تحت أي باب، أسأل نفسي هذا السؤال، فإذا استطعت أن أجيب عن هذا السؤال أستطيع إيه أن أبحث في المسألة بحثا صحيحا، لكن لما انا اخلط بين المسائل هتلاقيني بجيب كلام من الشرق وكلام من الغرب واظن انه كله متوافق، بينما هذا كلام في مسألة وهذا كلام في مسألة اخرى. زي ايه؟ زي مسألة الحسن الغيب. احنا عارفين ان العلماء اختلفوا مسألة الايه؟ الحسن لغير احتجاجا او عدم احتجاج. مسألة معروفة في الكتب ولها اقوال عند اهل العلم، وفي صواب وفي خط. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم الحمد لله. دي مسألة ماشي. في مسألة ثانية ما فيهاش خلاف من اهل العلم، وهي مسألة ايه؟ المتواتر. بأن المتواتر هو ما رواه عدد ايه؟ كثير يستحيل في العادة ان يتوافق على الكذب. والعلماء قالوا هذا الذي يوصف بأنه متواتر يفيد الايه؟ في العلم، يعني صحته ثابتة على طريق اليقين، ما فيهاش ايه؟ شك. ما لقيناش عالم من العلماء لا في القديم ولا في الحديث قال ان المتواتر لا يحتاج اليه. سمعت الكلام ده؟ مش ممكن. ده بيقولوا يفيد العلم، يعني ايه؟ يعني معلومة يقينية لا تحتمل ادنى شك، ماشي؟ ففي واحد ايه، بعض الباحثين اليومين دول قال لك ايه، اللهم والحسن لغيره عبارة عن طرق اتجمعت فكونت الايه؟ الحسن لغيره. طب المتواتر شوية طرق برضك اتجمعت فكونت الايه؟ التواتر. فراح جاب كلام الايمان المتعلق بالمتواتر وحطه في حسن لغيره. بيستدل ادي العلماء اهو بيقولوا ان الطرق اذا تضافرت وكثرت والى اخره فهذا يفيد العلم اليقيني. يبقى ازاي بتقول الحسن لغيره مش حجه؟ احنا بنقول حجه برضك بس مش كده، مش دي دليلنا. لان احنا لما نيجي نتكلم نقول الحسن لغيره حجه، بيقول ايه؟ حجه لكنه دون الايه؟ الصحيح. لكن المتواتر فوق الصحيح، صح؟ فتشتني بين المسألتين. ده اسمه متواتر، طرق تفيد التواتر تختلف عن طرق لا تفيد التواتر، انما غاية ما هنالك ان تفيد كون الحديث حسنا لغيره. فدي مسألة ودي مسألة اخرى. ما جيش انا اجيب الكلام بتاع الائمة المتعلق بمسألة احطه في ايه؟ في هذه المسألة. وقس على هذا كثيرا من المسائل العلمية، زي كلام اهل العلم في قول التابعي من السنة كذا. قول التابعي من السنة كذا، احنا في اذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا ده حكم، حكم الايه؟ المرفوع. طب اذا قال التابعي من السنة كذا ده حكم ايه؟ مرفوع. ما لو قلنا مرفوع يبقى مرسل، لان ما يرفعه التابعي هو ايه؟ مرسل، صح ولا لا؟ العلماء اختلفوا في هذه الاقوال، والاشهر والاقوى كما قال الامام النووي انه موقوف لا يعد ايه؟ مرفوعا، وعليه فلا يعد مرسلا، انما هو ايه؟ موقوف، يعني ايه؟ يعامل معاملة قول الصحابة او فعله. ده اذا قال التابعي ايه؟ من السنة كذا. دي واحد احب ايه يقول لا، ده إيه قول التابعي من السنة كذا جزم العلماء بانه يفيد الرفع، يفيد الرفع لكنه ايه؟ مرسل. ليه يا عم؟ قال لان العلماء ذكروا في كتب المصطلح ان قول الراوي، ان قول التابعي، قول التابعي عن قول التابعي عن يرفع، يرفع الحديث او ينمي به او ينميه او يرميه او يبلغ به او رواية او مثل هذه العبارات فهي تفيد الرفع، صح الكلام؟ بس هتعامل معاملة المرسل لان مرفوع التابعي ايه؟ مرسل. طب لما نرجع لكتب اهل العلم نجد العلماء فرقوا بين المسألتين، قالوا دي مسألة ودي ايه؟ مسألة اخرى. هذه لها احكام وتلك لها ايه؟ احكام اخرى. قول التابعي من السنة بخلاف قوله عن الصحابي يرفعه او نحو ذلك من العبارات التي التي تدل على الرفع، لان كلمة يرفعه تدل على الرفع. فاذا قال الراوي عن التابعي عن فلان من التابعي يرفع الحديث فهذا معناه ايه؟ انه ارسله، اي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعي اذا ما روى الحديث عن رسول الله يقول ايه؟ مرسل. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. صرف النظر عن الرجع في المربوط في المسألة، لكن لازم تصنف المسألة صح عشان تفهم كلام أهل العلم. هنا برضك من المسائل اللي احنا يعني نشتكي فيها إلى الله من سوء فهم الناس ليه، من سوء فهم الناس ليها، وبخاصة بعض الباحثين. في بعض الناس عمل رسالة وأفردها في هذه المسألة، واضح، وأنا اطلعت عليها وجدت ينقل أقوالا عن الإمام مسلم وعن الإمام بخاري يستدل بها على ما يذهب هو إليه، بينما كلام الإمام بخاري وكلام مسلم ملوش دعوة بالمسألة دي أصلا، بيتكلم عن قضية تانية خالص خالص لا علاقة لها بمسألة الاتصال والانقطاع أصلا، دي متعلقة بمسائل الشذوذ والنكارة والعلم. هو راح جاب الكلام دوت وعايز يقول ايه، اهو انا ادي العلماء اهو البخاري اهو ومسلم اهو بيقولوا الكلام دوت، يبقى انا ايه فاهم صحيح، يبقى انا مذهبت اليه هو الراجع. بينما اصلا اهل الخبره واهل الدراسه واهل الفهم يعرفون ان هذا الكلام البخاري لما قاله ما كانش بيرد على ذهنه المساله دي اصلا، ومسلم لما قاله ما كانش بيرد على ذهنه المساله دي اصلا، فضلا عن الراجع والمرجوع فيها، صرف النظر عن الراجع والمرجوع فيها، مفهوم هذا الكلام؟ فده مهم جدا للباحث. في حاجه هنا بتزن اللي هو بيعمل بيسموه فايبريشن، هيجيب رعشه، اللي يجيب يكون حطه هنا يقفل الخط يشغل بس التسجيل، ولا ما ينفعش كده؟ طيب دائما وابدا ننصح اخواننا في طلب العلم لهذا الامر، قبل ما تبحث في مساله، قبل ما تفهم كلام العالم شوف العالم دوت قصده ايه وبيتكلم عن اي مساله، بيتكلم عن اي ايه. انا مره كنت في محاضره، مش انا بحاضر يعني، كنت بسمع محاضره في الحديث، والمحاضر دكتور كبير، فايه ذكر في وسط الكلام حديث، فجه بعض الطلبة قال شوية، أنا ما بحبش إيه في الحاجات دي أقوم بسمع وخلاص واحترم نفسي عشان الدكتور يهزأني ولا حاجة. فالأخ قاعد يناقش الدكتور إن هذا حديث شاذ، هذا حديث إيه؟ شاذ. فقال له يا ابني أنت تروح مصطلح مش فاهم حاجة، إزاي يكون شاذ والراجل ثقة؟ ازاي ده دكتور في الحديث، ازاي يكون شاذ والراوي ثقه؟ فقلت في نفسي هو الشذوذ الا في الثقات؟ الشذوذ لا يقع الا في احاديث الثقات عند العلماء، يعني معنى ان هو ما يعرفش ان الشذوذ يقع في احاديث الثقات يبقى مش فاهم القصه اصلا. يا ابني انت ما بتقروش، ابني في حاجه اسمها شاذ، وفي حاجه اسمها مرفوع، وفي حاجه اسمها مرسل، وفي حاجه اسمها معضل، لازم تفهم الفرق بين الكلام دوت. طب ايه علاقه المرسل والمرسل بالشاذ؟ ده باب وده باب اخر. فالشاهد من الكلام يعني في هنا كوكتيل سلطه، يعني جاب العلم كله وحطه في مكان واحد ومشي حاله، قال لي مصطلح يمشي حاله حد فاهم حاجه. فالطالب العلم نحن ندرس هنا علم اصول، اصول الحديث، يبقى لازم عقليتك تبقى ايه مبرمجه على الاصول. ما ينفعش انا ادرس اصول بفكر ها المقلد، لان المقلد انا ما بدرسش اصول اصلا، مش بتاعته ده، على طول يعرف حلال وحرام وانتهت القصه، صحيح وضعيف وانتهت الحكايه. لكن انت بتدرس اصول حديث يبقى لازم عقليتك تكون كده مطبوخه اصول، تعرف ازاي تجيب الكلام تصنفه صح وتقول الكلام ده يتنزل عن هذه المساله او لا يتنزل عن هذه المساله وهكذا. فاهم مفهوم هذا الكلام؟ احنا النهارده هنتكلم عن مساله ايه؟ عن عنعنة النصر. قبل ما نخش المسألة في برضك ملاحظة، في بعض كتب المصطلح المتأخرة يجعلون نوعا الحديث المعنعن من أنواع علوم الحديث، الحديث الإيه؟ المعنعن. فعل ذلك السيوطي والبيقوني في منظومته، ماشي؟ قال لك كان سعيدا عن كرم، صح؟ وده هذا التعريف خطأ أصلا، لأن المعنعن هو كمثل قول الراوي عن فلان عن فلان، يبقى كل الأحاديث معنعن، وفي حديث بيخرج من عنه. فلما تجد حديث مفيش عندي 99.9 من الاحاديث فيها ايه؟ عن قال لما تجد في حديث من اوله لاخره حدثنا واخبرنا وسمعت، قال لما هذا تجده انما الاعم الاغلب من الاحاديث فيه ايه؟ العنعن. يبقى معناه ان الحديث المعنعن هو كل الاحاديث، يبقى غلط. انما المقصود بقول العلماء العنعنة اي عنعنة المعاصر خاصة اذا لم يكن مدلسا، يعني اذا كان مراك راوي عاصر شيخه ولا نعرف اسمع من شيخه ام لم يسمع، وكان هذا الراوي غير معروف بالتدليس، فاختلف العلماء في هذه المسألة هل هذه الرواية نحكم باتصالها او لا نحكم باتصالها. فاولا هي ليست نوعا مفردا من الاحاديث كما قلنا، انما هو مسألة من مسائل الاتصال والانقطاع، لانها اذا كانت متصلة فهو يندرج تحت الحديث المتصل، اذا كانت غير متصلة فهي اما منقطع او مرسل او ايه او معضل. صح الكلام؟ تاني حاجة ان احنا مش بندرس مجرد عن قول الراوي عن، انما عن من راوي معين، راوي عاصر شيخه ولا يعلم اسمع منه او لم يسمع ولم يكن معروفا بالتدليس. هذه هي اصل المسألة وهذه هي بنود المسألة واركانها، وليس مجرد ان يقول الراوي عنه. فالحديث المعنعن الذي تكلم فيه العلماء وافرده بعضهم بالتأليف لا يقصدون كل ما هو فيه عن، انما يقصدون بالاحاديث التي قال فيها الراوي عن، وكان هذا الراوي موصوفا بهذه الاوصاف. اولا لا يكون مدلسا ولا يعرف بالتدليس، يكون عاصر شيخه ولم يعرف اسمع منه ام لم يسمع. تعالوا هنا نقرأ. قال يعني ابن الصلاح: وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم الارسال او الانقطاع. اذا هناك بعض اهل العلم من رأى ان الاسناد المعنعن اسناد ايه؟ مرسل او انقطاع، يعني غير متصل. يقصد هنا بالمعنعن ايه اللي احنا قلناه ده، اللي هو ما يرويه الراوي الذي لا يعرف بالتدليس عن شيخه الذي عاصره ولا يعلم اسمع منه ام لم يسمع. طيب قال يعني بالصلاح، خلي بالك من الكلام ده. والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع، خلي بالك، اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة الايه؟ اذا هنا الامام ابن كثير بيحكي عن ابن الصلاح ان ابن الصلاح بيقول ان الراوي ده اذا لم يكن مدلسا وروى عن شيخه الذي عاصره فهذه الرواية محكومة بايه؟ باتصالها. اذا نفهم من كلام ابن كثير فيما يحكيه عن ابن الصلاح ان ابن الصلاح يكتفي بمجرد الايه؟ المعاصرة، ولا يشترط العلم بالايه؟ بالسماع او باللقاء. صح الكلام؟ الكلام ده اصلا لبحث في بحث، خلينا بس النقطة دي انا مش عايز اتجاوز عشان ايه؟ ما يحصلش تشتيت. الاول نعرف حقيقة كلام ابن الصلاح، لان احيانا مختصر بتخون العبارة، وارد، علماء كبار ولكن قد يقول عبارة لا تؤدي المعنى الذي قصده صاحب الايه؟ الكلام الاصلي. هنا ابن الصلاح حاجة كلام اهو ماشي الكلام. قال ابن الصلاح: يا رب اغفر لنا يا رب. الاسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل او المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، ماشي الكلام ده معروف، ابن كثير اختصره. قال: والصحيح هو الذي عليه العمل انه من قبيل الاسناد الايه؟ المتصل. طيب ازاي هو من قبيل المتصل؟ قال: والى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم وأودعه المشترطون للصحيح في تصنيفه فيه وقبلوه، وكاد أبو عمرو بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك إلى آخره. قال: وهذا بشرط، أهو بدأ يذكر الشرط الذي على أساسه يحكم باتصال هذا النوع من الروايات، بشرط أن يكون الذي أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعض. يا ابن الصلاح بيشترط المعاصرة ولا الملاقاة؟ مع براءته من وصمة التدليس فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. إذن عبارة مصطلح تفيد الاكتفاء بمجرد المعاصرة ولا بيشترط ثبوت اللقاء، وده أصلا هو موضوع الخلاف. فالخلاف بين أهل العلم دائر بين إيه؟ هذين الشرطين. فمن أهل العلم من يقول يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، إمكان لم نتحقق منه، مجرد إمكانية. يعني إمكان يعني الاثنين عايشين في بلد واحدة مثلا، فالتقاء هذا بهذا أمر ممكن، بخلاف ما إذا كان واحد في المغرب واحد في الحجاز، هذا إيه؟ وإن كان في زمن واحد لكن إمكانية اللقاء صعبة، صح ولا لأ؟ مستبعدة. فهنا لم تتحقق الإمكانية. لكن هناك من أهل العلم يقول لا، لا نكتفي بمجرد إمكانية اللقاء، بل لابد أن نتحقق منه بالفعل، لأن قد يكون الراوي التقى بشيخه بل عاش في بلده ولم يسمع منه علما ولم يأخذ عنه حديثا. معايا الكلام؟ وده أمر وارد. يعني مثلا تجد في بعض يقول لك أيوه استخطياني، رأى أنسا رؤية، أيوه استخطياني، أيوه بن أبي تميمة استخطياني، رأى أنسا يعني أنس بن مالك رضي الله عنه رؤية فقط. يعني إيه؟ شوفه العلماء بيقولوا إيه روايته عنه إيه؟ منقطعة، لأنه إن كان رأى لكنه لم يتحمل عنه علما، وكل واحد شوف واحد. يعني أنا النهاردة دخلت مسجد فصليت، أتى الإمام كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه مثلا، وبعد ما الإمام الشيخ الألباني قال السلام عليكم السلام عليكم وخدت كلمته ومشيت، يبقى أنا التقيت بيه ولا ما التقيتش؟ صح ولا لا؟ لكن خدت عنه علم. يبقى مجرد اللقاء لا يستلزم تحمل العلم، مش ممكن دوت يحصل، وبيحصل كتير. فاهمين هذا الكلام؟ طب انا ادعي ان انا قابلت الشيخ الالباني، لكن انا مش متاكد، يعني كنت ساعتها هدور. انا كنت في سنه 79 في ميناء في موسم الحج، وفي واحد بيتكلم بيدي درس صوته زي صوت الالباني. انا طبعا كنت بسمع صوت الشيخ الالباني كتير جدا، وكنت عارف صوته، انا لم اره الا خلاص مرات بس في المنام. فالمهم ايه؟ فانا كان في ميناء طبعا كان ولوف مؤلفه قاعده الميكروفونات شغاله، فانا سامع صوت الشيخ الالباني لكن ما شفتهوش، مش هو ده الالباني. ومشيت من المجلس من الدرس ورحت طبعا كنا ساعتها في ايام التشريق، فايه سمعت صوته انا لكن ما شفتهوش. لكن ايه؟ فشفت. يبقى انا النهارده التقيت بيه ولا ما التقيتش بيه؟ عصرته ولا ما عصرتهوش؟ اجتمعت معه في مكان واحد ولكن لم اسمع منه. فمجرد السماع، مجرد اللقاء لا يستلزم الايه؟ كما ان مجرد المعاصره لا تستلزم اللقاء. فهنا الامام المصطلح قال ان يكتفى بالمعاصره، ولا قال بشرط ان يكون الذي اضيفت العنعنه اليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا. ولما ترجع لكتاب التمهيد لابن عبد البر تجده قال نفس العباره. مش هنا قال لك ايه؟ مش هنا قال ابن صاحبه ايه؟ وكاد ابن عبد البر يدعي اجماع ائمه الحديث على ذلك، مش كده ولا ايه؟ هو فعلا ابن عبد البر قال العباره اللي قالها ابن الصلاح التي تدل على اشتراطه ماذا؟ ها؟ ثبوت اللقاء وليس مجرد الايه؟ العلم به. انت اللي جبته؟ جبت انا كلامه هنا. وليس مجرد المعاصره. بسم الله بس واحد الله. طيب اهو يا عم لا مجبتوش. خلينا بس كده شوية عشان نتأكد ان انا ما جبتوش. اهو جبت الحمد لله جبت. كل تصبيره كل تاخيره فيها خيره. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء الاول صفحه 12: اعلم وثقك الله اني تاملت اقاويل اهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصريحه في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم اجمعوا، ده من دوت ابن عبد البر، اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك. يعني اهو إذا جمع شروطا ثلاثة: واحد، عدالة المحدثين في أحوالهم، طبعا هذا أمر ما فيش خلاف فيه. اثنين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. لقاء بعضهم بعضا مجالسة وإيه؟ هل اكتفى بمجرد المعاصرة؟ طيب، وأن يكونوا براء من التدليس. يبقى النهاردة ابن صلاح اشترط ايه؟ العلم واللقاء، وحكى عن ابن عبد البر انه ادعى الاجماع او كاد ان يدعي الاجماع على ذلك. وكلام ابن عبد البر لما رجعنا له لقينا فعلا ادعى الاجماع على ماذا؟ على اشتراط ثبوت اللقاء مجالسة ومشاهدة، وليس على مجرد الايه؟ معاصرة. يبقى ما اختصره الامام ابن كثير رحمه الله تعالى من كلام الصلاح فيه تجوز في العبارة، اوهم ان ابن الصلاح يكتفي بمجرد المعاصرة، بينما ابن الصلاح يشترط ما هو ايه؟ ابعد من ذلك، هو ثبوت اللقاء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال لك وقد ادعى الشيخ، احنا بنقرا بس الكلام بعد كده هنتكلم مساله بتفصيل بقى. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك، وكان ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا. مش الكلام؟ طيب، قلت هذا كلام ابن كثير، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيح. طبعا مساله انه الخلاف بين مسلم والايه؟ والبخاري، او مسلم ومن تابعه، والبخاري ومن وثقه. وهذا الذي هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية. مع ان احنا قلنا ابن الصلاح وابن عبد البر وابو عمرو الداني بيشترطوا كل ده، حتى قيل انه يريد البخارية، يعني باعتبار ان البخاري هو الذي اشترط ذلك، فقالوا ان مسلم بيشنع على الايه؟ البخاري. والله ما اراد البخاري ولا حتى علي بن المدين، وده بحث كبير قوي هنقول ان شاء الله. والظاهر انه يريد علي بن المدين ولا ابن المدين، فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث، يعني علي بن المدين يشترط ذلك في اصل صحه الايه؟ الايه. اما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحه، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. يعني قال لك ان البخاري في كتابه الصحيح حب يشترط اعلى مراتب الصحه، لكن هو نفسه قد يصحح حديث خارج الصحيح لم يتحقق فيها ذلك الايه؟ الشرط. كلام هنأتي عليه ان شاء الله، لان العلماء برضك ردوا على ابن كثير هذا الادعاء باعتبار ان البخاري في التاريخ الكبير بعلة حديث بهذه العله. قال وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابه، اي طول الصحبه، ان مش مثلا يجلس معه مجلس ولا مجلسين، لازم يقعد معاه كده سنه ولا سنتين، سنه ولا ايه؟ شرط. لكن قال وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنعنه، وده قول فيه تفصيل. وقال الامام القابسي ان ادركه ادراكا بينا، يعني زي ما قلنا ايه؟ العلم باللقاء. ماشي، يبقى دي الاقوال التي قيلت في هذه المساله معايا. الاول قبل ما نخش في المساله وتفاصيل المساله، احنا بس عايزين نضع ارضيه للمساله ديت معايا، عشان نفهم كلام الامام رايح فين وفين مين. العلماء الذين قالوا يكتفى بالمعاصره، هل يقصدون مجرد المعاصره حتى مع قولهم ايه؟ نكتفي بالايه؟ هل يشترطون مجرد المعاصره؟ يعني النهارده انا النهارده طالع وضل قاعد في جمهوريه مصر العربيه، ماشي معايا، وهناك عالم في المغرب، وعالم اخر في الشام، وعالم اخر في العراق، واخر في الحجاز، واخر في اليمن. انا النهارده لما اروي عنهم لمجرد انني عصرت الزمن اكون يحكم بالرواية عنهم بالاتصال؟ هذا امر طبعا ايه؟ يخالف الواقع الملموس. يعني العلماء اصلا كثيرا ما يعلون الاحاديث ويحكمها بعدم اتصالها لمجرد ان الراوي يعيش في بلد بعيدة عن بلد ايه؟ شيخي. لان طب النهارده حتى في الطيارات وفي وسائل الاتصالات السريعه، طب هناك عشان الواحد مثلا يطلع من الحجاز يروح الشام قدامه شهر، ها، سيرا على الاقدام او يركب الجمال او غير ذلك من المراكب البدائيه، فليس السفر والتنقل من مكان لمكان في هذه الأزمنة سهل، ده شيء. يبقى واحد ايه لا يقصدون مجرد المعاصرة، انما اشترطوا المعاصرة او اكتفوا بالمعاصرة مع امكانية اللقاء. حتى الامام مسلم نص على ذلك في كتابه الصحيح في مقدمته، قال وذلك ان يكون لقاء بعضهم بعضا ممكنا كان يكون من بلد واحد. صحيح، زي سعيد بن مسيب عن عمر، اختلف العلماء في سماع سعيد من عمر. طب عمر ده رضي الله عنه كان امين المؤمنين، وسعيد بن مسيب كان يعيش معه في المدينه، صح الكلام؟ وبطبيعه الحال سعيد بن مسيب احرص الناس كطالب علم على اللقاء بمين؟ بسيدنا عمر بن الخطاب، ده شرف عظيم بقى يعيش معه في المدينه. تخيل يا اخي الكريم، النهارده مشايخنا الافاضل بيكون واحد من كفر الشيخ وواحد من المنصوره وواحد من الشرق وواحد من الغرب، تجد الاخوه اي دائما يشم واحد درس يسافر على فوق، صح ولا لا؟ ويتنقل من بلد الى بلد، او ما يحس ان في شيخ هيدي المحاضره او نحو ذلك في بلد معينه. بقى واحد زي الائمه الكبار دول، سعيد المسيب والحسن البصري والائمه اللي هم احرص الناس على العلم وتلقي العلم ولقاء الشيوخ، يعرف ان في شيخ في البلد عنده ما يروحلوش، ده لو كان شيخ عادي. فكيف ده كان الشيخ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي شرف لاي انسان ان هو يلتقي به؟ يبقى الهمه مجتمعه والدوافع مجتمعه على اللقاء بمثل ايه؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. زيد على هذا ان هو ادمين امين المؤمنين. تفهم يعني ايه امير المؤمنين؟ اصل امراء المؤمنين زمان كانوا هم اللي بيصلوا بالناس، هم اللي بيخطئوا الجمعه. طب يعني عمر سيدنا سعيد وسيد ما صلاش مره ولا عمر؟ ما حضرناش خطبه؟ ما حضرناش صلاه جماعه؟ وهو معاه في المدينه؟ امر صعب جدا مستبعد. مش كده ولا ايه؟ فدي كلها ايه؟ قرائن بتقوي ان هو التقى به، لذلك الامام احمد يعني دافع عن سماع سعيد مسيب من عمر دفاعا قويا. معايا؟ فهنا دي ايه؟ لكن لو هو من بلد ثانيه هتلاقي الامام احمد وغيره يقول لك لا ما سمعش. اين التقى به؟ اقوال كثيره جدا لعلي اتيكم بها او ببعضها عشان نتفهم طريقه تفكير العلماء لمثل هذه المسائل. معايا؟ يبقى واحد لازم يكون ايه؟ المعاصره مش معاصره مجرده. المعاصره مع الامكانيه. هتشرب من الميه. الزهر الميه دي مخشوشه. اثنين، ان يكون هذا التلميذ وهذا الشيخ، التلميذ اللي بيروح عن هذا الشيخ، يمكن لهذا التلميذ ان يلتقي بهذا الشيخ من حيث السن. يعني واحد ايه مثلا بيروي عن الشيخ، الشيخ دوت مات بعد ما اتولد التلميذ دوت بخمس سنين، عصره ولا ما عصروش؟ تمت المعاصره ولا لا؟ مش عاشوا مع بعض خمس سنين؟ يمكن هنا في امكانيه صراع. هو اصلا من خمس سنين ما كان يعرف حاجه اسمها علم ولا طلب علم ولا كان بيفكر يسمع العلم؟ ما كانش فيه الكلام ده. بعض الناس ايه يقول لك ايه؟ وقد تحققت المعاصرة فقد عاش 10 سنين من حياة شيخي. 10 سنين؟ طب انا اقول لك حاجة. ودي برضك ايه؟ معرفة تاريخ الرواية، معرفة مذاهب العلماء في تلقي العلم، كيف يتلقون العلم، وتاريخ السماع، تاريخ بداية السماع، وتاريخ الرحلة في طلب الحديث مهم جدا، ولذلك اعتنى العلماء بذلك. العلماء دائما وابدا كما يقولون. وهذا الكلام موجود في كتب الحديث عموما في ابن صلاح وغيره. قالوا طالب العلم للحديث اولا ينبغي ان يفرغ وقته ابتداء في القران والفقه. قبل ما يروح يفهم الحديث يحفظ القران، يعرف احكام القران، الناسخ والمنسوخ، القراءات الى اخره. بعد ما يخلص دوت يعرف المواريث وما يتعلق بالاحكام الشرعيه، بالذات المواريث. يعني سبحان الله العلماء دائما يوصونا بالمواريث. معايا؟ بعد كده يبدا يفهم الحديث. بعد كده يفهم الايه؟ الحديث. لذلك مرة في قصة ظريفة جدا حكي في ترجمة عبد الله عبد الله اللي هو خريبي عبد الله الخريبي شافت عبد الله من عبد الله من داود الخريبي لما كبر سنه امتنع عن التحديث وده من دليل على ثقته بعض الشيوخ أصحاب الإتقان لما يكبر ويخاف إن ينسى ويصير حفظه ليس كحاله في مقطع يمسك عن التدريس حتى لا يقع في الخطأ. فجاءه طالب علم فقال حدثني. قال لا أحدثك حتى تحفظ القرآن. قال قد حفظته. قال سمع ذكر له آية راح مسمع. فحتى قال له اقرأ واتبع عليه نبأ نوح فراح مكمل. قال ماذا تعلمت إذا فتعلم الفرائض يعني المواريث. قال قد تعلمته فذكر له أسأله الفرائض فأجاب. قال إذا فتعلم اللغة. قال قد تعلمتها فسأله سؤال في اللغة فأجاب. فقال ما شاء الله إن كنت محدثا أحدا لحدثتك. يعني حاول تنسى. واضح. فكان العلماء رحمه الله تعالى يبدأون حياتهم العلمية بالقرآن وما يتعلق به والأحكام الشرعية عشان يخلص الكلام ده كله يتفرغ للحديث. الحديث بياخد عمره كله. فالنهارده لو بدأ في الحديث من أولها كده لحيث القرآن يعني بعض طلبة العلم اللي هم اشتغلوا بالحديث لم يحفظوا القرآن. ليه؟ انشغلوا بالحديث ففاتهم حفظ الايه؟ القرآن. لكن لو هو من الأول كده خلص القرآن حفظ القرآن على الأقل حفظه بعد كده يخش في الحديث يبقى كده ايه؟ مع الأصل صح؟ ثم بعد أن ينتهي من هذه الأمور يبدأ في طلب الحديث. ولما يبدأ في طلب الحديث كانوا لا يحلون إنما يسمعون من أهل إيه؟ بلدهم. فإذا فرغ وانتهى من تحصيل العلم الذي في بلده بدأ في الرحلة يروح بقى يسمع من العلماء الآخرين هم خارج بلاده. إن كان هو من الحجاز يروح بلاد الشام يروح العراق يروح مصر يروح اليمن إلى آخره. إذن الرحلة بتكون إيه؟ متأخرة. ولهذا حكى الإمام ابن الخطيب البغدادي عن بعض العلماء ونقل ذلك ابن الصلاح ايضا في علوم الحديث ان اهل الكوفة كانوا يطلبون العلم يعني الحديث يعني في سن 20 بينما اهل مصر والشام كانوا يطلبون الحديث في سن 30 لما يوصل 30 سنة يبدأ بقى في الحديث يقضي بقية حياته ايه في الحديث. قبل كده قال وكانوا يشتغلون قبل ذلك بالقرآن وبمعرفة الفرائض والأحكام الشرعية. معايا؟ إذا النهاردة اللي هو بيروي مثلا عن شيخ خلي بالك بيروي عن شيخ عاصره 30 سنة هل هذا يكفي أنه هو يكون التقى به؟ هو أصلا بدأ طلب الحديث إمتى؟ بعد 30 ده في العام الأغلب طبعا ما تجيبليش بقى إيه أفراد معينين هنتكلم على القاعدة الإيه؟ العامة. طيب لما راوي يروي عن شيخ مش من أهل بلده اصلا اذا هو لازم يرحل له يسافر له صح؟ طب السفر ده بيكون في بداية الطلب ولا بعد ان ينتهي من اهل بلده؟ اذا هذا لو بدا يطلب الحديث وهو عنده في سن العشرين على مذهب اهل الكوفة يبقى مثلا هيبدا يرحل وهو في سن 30 مش كده ولا ايه؟ لو بدا يطلب الحديث وهو في سن 30 على مذهب اهل مصر والشام يبقى سن 40 يبقى ايه؟ يرحل. اذا لما يعصر من حياة شيخه 5 سنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة مش كافية ان انا اقول ايه عاصره معاصرة تمكنه من اللقاء به والسمع منه. عرفنا الكلام ده منين؟ بمعرفتنا بمناهج الايه العلماء في بدايات الطلب وفي الرحلة في طلب الحديث. يبقى لازم يكون عندي التصور ده الاول. يبقى داخل في بند المعاصرة مع امكانية اللقاء هذا ايه سن التحمل وسن البدء في الرحلة في طلب الحديث. انا اعرف ان راوي اصلا طلب الحديث بدأ يطلب الحديث في سن 20 وشيخه مات وهو عنده 20 سنة يبقى هناك امكانية لان يلتقي به وان يسمع منه. فاذا كان الشيخ ودوت من بلد تاني اصلا فمن باب اولى ان يكون قد التقى ايه به. يبقى دي امور عامة مفاهيم كلية عشان تفهم المسألة ديت لازم تكون عندك ايه تفهم لها وتصور صحيح لها. يبقى اولا قلنا ايه امكانية المعاصرة بتكون من حيث البلدان يعني الامكانية ديت يعني يكون بلد واحدة ها حين اذا نقول امكانية. وايضا من حيث الزمان من حيث ايه الزمان يعني السن يمكنه انه يلتقي بهذا الايه الشيخ. ثالث حاجة ان يكون هذا الراوي اللي بيروي عن هذا الشيخ من الراوي المكثف اللي هو ممكن نقول ان هو كان شغوف بطلب العلم بحيث ان هو حريص على لقاء الشيوخ والرحلة اليه. لكن واحد اصلا رواله حديثين ثلاثة او حتى عشر احاديث او العشرين ولا مئة حديث ده لما يجي يروي عن واحد ليس من اهل بلدي نقول ايه لعله عاصره ده اصلا الرجل ليس طلابة للعلم ده واحد ممكن يكون يعني حضر له مجلس ولا مجلسين وسمع له حديث ولا حديثين وخلاص. فمثل هذا لا يقال انه عاصر شيخه فنحكم باتصال ايه لانه هو اصلا هذا الامر يحتمل من مين الرجل اللي هو مدمن طلب حديث طول عمره حريص على لقاء الشيوخ والسماع منهم عمال يدور على الشيوخ ويقول اسال عن ده ويسال عن ده ويسال عن ده ويروح لده ويروح لده ويروح لده. لكن واحد اصلا همه من العلم يعني مجرد ايه مجرد شيء ثانوي في حياتي ايوه عنده بعض العلم قد يكون مشتغل مثلا بامور اخرى غير العلم قد تكون امور شرعيه يعني زي بعض العباد ماشي قد ينشغل بالعباده وبالزهد عن ان يطلب العلم وان يفرغ في ذلك الايه الوقت. قد يكون عنده بعض الحديث التي تلقاها في بدايات الطلب ثم بعد ذلك عكف على نفسه واشتغل بنفسه ولم يستمر في طلب العلم وكم نرى من امثله على هذا. فدوت في الغالب لم يرحل ولم يذهب لسماع الشيوخ هنا وهناك وانما يعني دوت سمع من الايه العلماء اللي هم في الحته بتاعته مش حول في البلد في الحته في العاصفه بتاعته في المنطقه بتاعته معايا. يبقى بردك داخل في مبدا الامكانيه ايه ان هذا الراوي يكون من شأنه الشغف بالعلم والطلب والسعي اليه والبحث عن الشيوخ والرحله في فيه عشان اقول ممكن دوت فعلا يكون سمع من الشيخ دوت المعصره هنا فعلا عاش 30 سنه او عاصر 30 سنه او حتى 20 سنه يبقى فيها قناعه فيها ايه قناعه ان هو لكن واحد اصلا مثلا كان شغال بزاز او حطاب او خياط او غير او قصاب او غير ذلك من الحرف وكان في بعض الشيوخ بيجي المسجد اللي جنبيه فبيسمع منه بعض الاحاديث فتبي يحدثها. فاذا روى عن شيوخ الاخرين يقول عاصره لا هذا لا يكفي لانه ليس طلابة للايه للعلم انما يحترم ذلك من الطلاب الذي سعى الى العلماء وبحث عنهم واشتغل بذلك وسافر اليهم ورحل اليهم وصار يعتني بحصر الشيوخ. يعني في بعض الرواد الحفاظ يشم ريقه شيخ يروح له على طول يعرف ان في شيخ في بلد فلان يسافر له. قضيه البحث عن الشيخ كشخص مش البحث عن الحديث نفسه البحث عن الحديث احدى اهدافه. لكن ايضا ان يسمع من الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ العلاني هذا ايضا من احدى ايه اسبابي واهتماماتي. دول هم اللي ممكن اقول ان في امكانيه للقاء. مفهوم هذا الكلام؟ دي اصول ثلاثه او اسس عامه في هذه المساله من المره الجايه ان شاء الله نتكلم عليها. بس اوعى تنسوا الاصول دي لو نسيتوها مش عارف نتكلم فاهم ومش ما عندناش وقت بقى ايه نعيدها تاني والله اعلم. ايه ده تحيلون كثيرا على كتاب الارشادات فاين نجد هذا الكتاب وفي كم مجلد يقع؟ اهو موجود معايا في مجلد هو طبعا من مطبوعات مكتبة ابن تيمية بالهرم. هو طبعا عادة بيطبع مثلا عدد قليل من النسخ انا عارف وبيجي ينزل بيها المعرض وبتخلص ففي الظن في المعرض هيكون عنده يروح على طول هناك. فين؟ قال لك في دار العقيدة. فين دي؟ في الأزهر هنا في درب الأتراك، ضار العقيدة في درب الأتراك، بس ما نحبش دعاية لكنهم عامة يعني. سمعت من بعض إخواني أن حديث لا تقتلع أمتي على ضلال فيه ضعف، فما تقولون في في في, في رواياته ضعف لكن مجموعها يدل على أنه حجة. أرجو من جميع إخواني الدعاء لشيخنا أبي إسحاق الحويني بالشفاء العاجل، نسأل الله أن يطيل لنا في عمر الناس، الله ذلك آمين. حدثنا كيف يكون تحريك السبابة في الصلاة عند التشهد، اختلفوا فيها. ها دي مسألة بقى، مسألة حديثية ولا فقهية؟ حديثة مسألة فقهية، فاسألوا إيه اللي بيفهموا فيها، أنا ما بفهمش في الفقه. ها كل ذلك جائز. حبك الله بارك الله فيك. أرجو الدعاء برضك الشيخ أبي إسحاق الحويني جزاك الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يشفيه من كل مكروه وسوء. بيقول أرينا كلامك اللي كتبته في الحسن في كتبك المطبوعة، ولكن قد سمعنا وقرأنا مرارا من بعض الإخوة. قرأنا دي مدرجة، قرأت من بعض الإخوة ازاي يعني من بعض الإخوة اللي هم الدبوسيسي ممكن أن الإمام الترمذي نفسه أشار بهذين الاصطلاحين هما الحسن والحسن الغريب إلى ضعف الحديث عنده هو، وبعبارة أخرى استعمل من هذين المصطلحين للتعبير عن الضعف الواقع في الحديث وهو إذن يرادفان الضعيف. ده كلام سخيف وأضعف من الضعيف، لم يقل هذا أحد من العلماء ولم يفهم هذا أحد من العلماء، وليس هو موافق للأصول ولا يقتضيه النظر. وإحنا اتكلمنا في الكلام ده، إحنا الحديث الصحيح والحسن قعدنا فيه 34 درس، يعني الحسن أخذ له لوحده كده بتاع إيه 9 دروس، فمش ممكن أعيد اللي احنا قلناه. كلام الترمذي موافق لكلام غيري من أهل العلم في أن الذي يصفه بأنه حسن هو عنده حجة، لكن الحجة دي معناها كبير برضك، يعني الحجة مراتب ودرجات، لكن نكتول قصد أنه هو ضعيف، هو كان يعني عنده عجز أنه ضعيف، طب هو ضعيف كتير مش معنى. وبعدين 90% من أحاديث جامع الترمذي بيقول فيها حسن، يبقى 90% من أحاديث ضعيفة. طيب لما هو ضعيف كيف يستقيم مع قوله صحيح يقول حسن صحيح؟ لما يقول حسن صحيح شرحنا الحسن بما يتوافق مع الايه الصحيح، لكن لو ابقى ضعيف صحيح يبقى ليها معنى. فاذا قلنا ان قوله حسن بمعنى ايه ضعيف، يبقى قوله حسن صحيح معناها ضعيف صحيح. إلا أن تدعي بقى إن قوله حسن صحيح حسن هنا معناها غير عند غير معنى قوله حسن فقط أو حسن غريب، ودوت إيه يتنافى مع ما قاله الترمذي نفسه، لأن الترمذي شرح معنى الحسن الذي يذكره في كتابه الإيه الجامع. وقد نسب بعض الإخوة هذا القول إلى بعض المتخصصين المعاصرين والدكاترة في الجامعات، وقالوا معظم ما حكم عليه الترمذي بحسن وحسن غريب ضعيف. طبعا هؤلاء لم يفهموا الترمذي أصلا، وممكن يكون ضعيف سندا صح، لكن الترمذي بيكون شغلانه بيكون المات، يعني المات نفسه ايه حسن باعتبار ايه مجموع روايات هذا حديث. تيجي واحد يرجع الترمذي بيقول ايه بان السند ضعيف، هو الترمذي قال لك انا ما بقولش الحسن الا على السند الصحيح، هو اصلا السند ضعيف لكن سماه حسنا باعتبار الروايات الاخرى. فذلك قال ابن الصلاح وغيره ان الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، يعني هو ليس حسنا باعتبار المفردات باعتبار كل رواية على حدة، وإنما باعتبار مجموع الروايات. فطبيعي يكون رواية ضعيف ومش عيب أن تكون رواية ضعيفة إذا كانت مقواة بروايات أخرى فيكون المجموع حسنا. فالحسن هنا ليس لمفردات الروايات ولا لكل رواية بعينها، إنما للمعنى الذي اشترك فيه هذه الروايات. حديث إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه فيه إلى آخر الحديث، هل صحيح؟ أحبك الله أحبك الله. أليس إذا قال الشافعي حدثنا الثقة أو عن الثقة، أليس هذا فيه مبهم يكون بالتالي منقطعا؟ المشكلة، لكن هم العلماء اجتهدوا إذا قال الشافعي حدثنا الثقة من يقصد؟ فبعضهم قال مالك، وبعضهم قال محمد بن أبي يحيى الأسلمي، ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، اختلفوا في هذا، لكن لا شك أن المبهم منقطع. طب هو في حد آخر كده يعني؟ ما حكم حديث إن في الجمعة ساعة وأكمل؟ هو اختلفوا في هذه الساعة، الرواية اختلفت في هذه الساعة، فاخسر أي حديث؟ إن في الجمعة ساعة لا شك ساعة الجمعة متواترة، إن فيش ساعة في الجمعة، لكن اختلفت الروايات في تحديد هذه الإيه؟ الساعة. هل معنى قول بعض قول العلماء عامة أي العلم أي الإجماع؟ لا، لما يقول عامة مش معنى ما قالش كل عامة، يعني قول الجمهور يعني. واحد بيقول يعني انا هذه المجالس التي نحضرها الشيخ طارق، هل ممكن بقى اروح واقول التقيت بالشيخ طارق وحدثني وهو لم يعرفني؟ يا ابني ده انت بتسيء لنفسك. يقول هل بشر الحافي ومالك بن دينار والفضيل بن عياض ذكر بعض ايه بعض العلماء المعروفين بالزهد والورع، قال هم مقلون في الحديث والرواية. ماشي، هم من المقلين طبعا، روايتهم قليلة جدا، انشغالهم بغير الرواية اكثر. قال وكتاب الاشارات لعله او الارشادات لعله يوجد في مكتبة اولاد الشيخ، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.